إن كان ذهبا أو فضة يجب فيه ربع العشر على أظهر قوليه بعد أن يكون نصابا، ولا يشترط فيه الحول كالزرع، ولا يشترط فيه الحول كالزرع يوجد منه الزكاة حيث يحصد، ولم يجب الخمس لكثرة المؤونة في تحصيله، ولا يوجب في غير الذهب والفضة. ساق بسنده عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد. هنا ذكر عدة مسائل. الأولى قال اتفق أهل العلم على وجوب الخمس في الركاز حالة ما يجده لا ينتظر به حول، فهذا يكون كالزروع فإنه لا ينتظر بها حول، وإنما يكون زكاة يوم حصاد، فهذا يشبه ذلك، فتكون زكاته يوم وجوده، كما أن الزرع زكاته يوم حصاده فهذا أيضا زكاته يوم وجوده. وكربح التجارة فإنه لا يلزم أن يمر عليه الحول أيضا، فهناك أشياء لا يلزم لها الحول، فمن ذلك الركاز، فإنه متى أخرجه فإنه يخرج زكاته من غير انتظار للحول. هذه المسألة الأولى، هل يلزم للركاز الحول أم لا؟ الجواب لا يلزم الحول، بل متى وجده فإنه يخرج زكاته. الثاني قال وشرطه أن يجده مدفونا في مواتن أو موضع جاهلي لم يجر عليه ملك في الإسلام، وأن يكون من دفن جاهلية، فإن كان شيئا لا يتصور بقاؤه من ذلك الزمان أو كان نقدا لضرب الإسلام فهو لقطة، لقطة يعني يكون حكمه حكم اللقطة، فيعرف لعله لأحد، لعله لأحد إذا كان عليه ضرب الإسلام. قال واختلفوا في أن الوجوب، لكن بعض العلم يرى إذا كان حتى لو عليه ضرب الإسلام ولكن لا يتصور وجوده أو وجود أصحاب الله في مثل هذا الزمان فإنه لا يكون حكمه حكم اللقطة، وإنما يكون حكمه حكم الركاز، لأنه لا يتصور يعني ماذا يصنع لو عرفه، ماذا يصنع؟ هذا مثلا من 1000 سنة مثلا، أين أصحابه من 1000 سنة؟ اختلفوا في أن الوجوب هل يختص بالذهب والفضة بالنصاب، فذهب الشافعي في أظهر قوليه إلى أن الخمس لا يجب في غير الذهب والفضة، يعني لو وجد شيئا غير الذهب والفضة فهل يكون في ذلك الزكاة؟ قال ذهب الشافعي إلى أنه لا زكاة فيه. أما إذا وجد الذهب والفضة فإنه إذا بلغ النصاب 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم فإنه يجب الزكاة فيهما. ثم احتط وقال لو كنت أنا الواجد لخمست القليل والكثير والذهب والفضة، يعني لأخرجت عن الجميع، هذا الاحتياط، لكن من جهة الدليل لم يظهر له ذلك، وإنما أوجب نصابا وهو 20 مثقالا. والصواب أنه لا يلزم النصاب، بل يجب الزكاة في القليل والكثير، وهو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب مصرف الركاز. قال ومصرف الركاز مصرف الزكاة عند الشافعي، لأنه مستفاد من الأرض كالزرع، كما أن الزرع الخارج من الزرع يكون للفقراء والمساكين، فكذلك أيضا الركاز يخرج للفقراء والمساكين. وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفيء، لأنه من مال أهل الشرك. يبقى اختلف العلماء هل مصرفه مصرف الفيء أو مصرف الزكاة، فاعتبروا اعتبارين، فمن اعتبره خارجا من الأرض؟ قال مصرفه مصرف الخارج من الأرض من الزروع والثمار، وبالتالي يكون مصرفه مصرف الزكاة. ومن اعتبر نوع المال وهو أنه من دفن الجاهلية فقال هذا مال أتانا من غير خيل ولا ركاب من غير اقتتال، فيكون مصرفه مصرف الفيء، يكون مصرفه مصرف الفيء. وعلموا أنما غنمتم شيء فأن الله خمسه وللرسول وكذا، ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. هذه الآية الثانية في الفيء، وما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيكون مصرفه مصرف الفيء. نعم. قال أما المستخرج من المعدن فعند الشافعي إن كان ذهبا أو فضة يجب فيه ربع العشر على أظهر قوليه بعد أن يكون نصابا، يعني اشترط النصاب ويخرج ربع العشر، ولا يشترط فيه الحول كالزرع يؤخذ منه الزكاة حين يحصد، ولم يجب الخمس لكثرة المؤونة في تحصيله، ولا يوجب في غير الذهب والفضة. قال أما المعدن فيكون حكم الزكاة ربع العشر ولا يلزم فيه الحول. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا توجد منها إلا الزكاة إلى اليوم، لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك. وقال الحسن في ركاز أرض الحرب الخمس، وفي ركاز أرض السلم الزكاة. وقال أبو حنيفة يجب في المستخرج من المعدن الخمس كالركاز، وهو قول إسحاق وأحد قولي الشافعي. وأوجب أبو حنيفة في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس قياسا على الذهب والفضة، ثم ناقض فقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي منه الخمس. وشرط بعضهم الحول في المستخرج من المعدن من حين يخرج، ولا شيء في العنبر. قال ابن عباس ليس في العنبر زكاة، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس. نعم. وصاب أنه لا شيء فيه لأنه لم يرد فيه دليل. نعم. ما يلفظ البحر فلا شيء فيه لأنه لم يرد فيه دليل. نعم. قال رحمه الله باب زكاة مال الصبي. ساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. قال أبو عيسى في إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح ضعيف. قال رحمه الله وروى سفيان عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة. واختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في مال الصبي، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوبها، منهم عمر وعلي وابن عمر وعائشة وجابر، وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد وابن سيرين، وإليه ذهب الأوزاعي وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب طائفة إلى أنه لا زكاة فيه، وهو قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي، واتفقوا على وجوب العشر فيما أخرجته الأرض ووجوب أرضه فيما أخرجته أرضه فيما أخرجته أرضه ووجوب صدقته ووجوب صدقة الفطر عنه. يعني عندنا ثلاثة أشياء بالنسبة لمال الصبي. الأول زكاة ماله، والثاني زكاة أرضه، والثالث زكاة فطره، زكاة الفطر بالنسبة له. أما الأول وهو زكاة المال فاختلفوا فيه، فمنهم من قال لا زكاة في مال الصبي، وقد نظر حينئذ إلى تكليفه، فطالما أنه ليس مكلفا فلا زكاة في ماله. ومنهم من قال بل فيه الزكاة، وذلك لأن الزكاة تتعلق بالمال ولا تتعلق بالشخص، فلهذا لا يلزم أهلية في الشخص وإنما على القائم على مال الصبي أن يخرج الزكاة. وهذا القول هو الصحيح، الصحيح أن الزكاة تجب في مال الصبي. فإن قال قائل هو لم يبلغ فكيف تجب الزكاة؟ نقول الزكاة متعلقة بالمال ليست متعلقة بالبدن، الزكاة متعلقة بالمال، ولهذا لا يلزم أهلية صاحب المال، لا يلزم أهلية صاحب المال، وإنما تخرج الزكاة من ماله، الناظر في ماله يخرج الزكاة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما يخرج من أرضه. الصبي ورث أرضا عن أبيه 10 أفدين مثلا، فهل الزكاة تجب في أرضه في الخارج منه أم لا؟ قالوا تجب الزكاة في أرضه، في زرعه وثمره، في زرعه وثمره. هذه المسألة الثانية. طيب ما الفرق بين، يعني هم في المسألة الأولى اختلفوا في مال الصبي اختلفوا، أما في الزروع لم يذكر هنا فيه خلافا، لم يذكر فيه خلافا. طب لماذا؟ ما الفرق؟ قال واتفقوا على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه، يعني اختلفوا في المال لكن اتفقوا على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه. ما الفرق؟ الذي يظهر من ذلك أن هذا متعلق بالأرض بغض النظر عن مالكها، بغض النظر عن مالكها، فالأرض أخرجت زرعا ففيه زكاته بغض النظر عن المالك، لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون. إنما المال ملكيته فتعلق به، فمن نظر إلى أهليته قال بأنه ليس عليه زكاة لأنه ليس مكلفا، ومن نظر إلى المال ولم ينظر إلى تكليفه من عدمه فقال فيه الزكاة. يبقى فيما يتعلق بالأرض اتفقوا على أن الزكاة تجب في الخارج من أرضه. الأمر الثالث، المسألة الثالثة، ما يتعلق بصدقة الفطر فإن عليه الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح في صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. يبقى لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم لزكاة الفطر سنا، بل على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، فكل من أدركته لحظة الغروب، غروب شمس آخر يوم من رمضان، فإنه تجب عليه الزكاة. كل من أدركته لحظة الغروب، يعني ولد قبل الغروب بساعة، إذن عليه الزكاة. مات بعد الغروب بساعة وجبت عليه الزكاة، ولد بعد الغروب بساعة فلا زكاة عليه. إذا ولد بعد الغروب بساعة فلا زكاة عليه، وإذا ولد قبل الغروب فالزكاة عليه. فضابطه إذا ما هو؟ من أدرك لحظة الغروب، من أدرك لحظة الغروب. نعم. قال رحمه الله باب أخذ الزكاة من الوسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا فقال لا تأخذ من حذرات أنفس الناس، يريد لا تأخذ خيار أموالهم، والحذرة خيار المال. ساق بسنده عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت عهده ألا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فأتاه رجل بناقة عظيمة مململمة فأبى أن يأخذها، ثم أتاه بأخرى دونها فأبى أن يأخذها، ثم أتاه بأخرى دونها فأخذها، ثم قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني؟ إذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذت جياد إبل امرئ مسلم. والململمة هي الناقة المستديرة سمنا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل السبع. فهذا في تقوى الله سبحانه وتعالى في الموظف، فإن هذا قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذت جياد إبل امرئ مسلم، مع أنه مكلف بجمع الزكاة، يعني لو أخذ الجياد جياد الإبل سوف يأتي بها إلى ماذا؟ إلى بيت مال المسلمين، يعني سيعود إلى بيت مال المسلمين، ولكنه لا يترخص في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين قائلا: إياك وكرائم أموالهم، ويأخذ من الوسط، فإذا أخذ من الكرام ومن أكرم ماله فإنه يكون قد تعدى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يعظم الأمر، مع أنه يأخذ لمال المسلمين وعنده موجب للأخذ وهو أنه مسؤول عن ذلك، ولكنه خشي الظلم. ولهذا النبي قال لمعاذ لما بعثه اليمن: إياك وكرائم أموالهم، فهنا يخشى الظلم، فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أنا أتيت النبي وقد أخذت جياد إبل امرئ مسلم. الله أكبر، أخذت من أفضل مالي وتركت له ما دونه، فالزكاة تجب مواساة. فنعم نأخذ منه ولكن لا نكسر قلبه، ولا نأخذ من الجياد ونترك ما هو أقل، ولما نأخذ الوسط. هذا تقوى الله في العامل، وتقوى الله في الموظف، وتقوى الله في الطبيب، وتقوى الله في الخطيب، وتقوى الله في العالم، أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في أموال المسلمين وأعراض المسلمين ودماء المسلمين. فأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أنا اعتديت على مال المسلمين بغير حق، أو على عرض مسلم بغير حق، أو على دم مسلم بغير حق. تضيق الدنيا بالمسلم إذا وقع في ذلك، لكن للأسف الشديد بعض الناس لا يبالي لا بمال ولا بعرض ولا بدم، وينام ملء جفونه، ويضحك ملء فيه، ولا يعتبر بمال غصبه ولا بدم أراقه ولا بعرض خاض فيه. إذا خف الدين يا أخواني فلا تسأل، إذا خف الدين فلا تسأل، المسألة مسألة دين. ولهذا إذا وجد الدين في العامل ما احتاج إلى مراقبة بشرية، وقف السلطان على رأسه أو غاب السلطان عن عينيه، لربما يكون في بلاط الملك وبين يدي السلطان ومع ذلك يتحايل عليه ويكذب عليه. فالمسألة مسألة دين، المسألة مسألة دين تحتاج إلى مراقبة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الذي يحتاجه المسلم في حياته، أن يكون مراقبا لربه سبحانه وتعالى، ليس مراقبا للخلق، فالخلق ما يطلعون على باطنك ولا يطلعون على كل أمورك، فمن ذا الذي يراقبك في رمضان وأنت في جوف دارك؟ من ذا الذي يراقبك إن أكلت أو شربت؟ إنه الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أنت لا تأكل ولا تشرب، مراقب لربك عز وجل. فإذا خف الدين هان على الإنسان كل شيء. ولهذا قد يقول قائل: فلان يأخذ مالا أو يريق دما، أو فلان ينتهك عرضا، كيف وهو يحفظ القرآن؟ كيف هو إمام؟ كيف هو خطيب؟ كيف هو داعية؟ نقول: لأنه إنما أوتي علما ولم يؤت ديانة، فلما لم يؤت الديانة فإنه يهون عليه كل شيء، لكن إذا عظمت الديانة عظمت الكلمة وعظم الموقف وعظم كذا وكذا. لكن بعض الناس سبحان الله لا يبالي، يبتر أقوال العلماء، يتبون هناك يلبس على الناس، طالما أنه الناس يسمعون يستغلوا ضعفهم في هذا أو يستغلوا سلامة صدورهم، لأن الناس يقولون لا يكذب العالم ولا يفتري الشيخ ولا يقتل هذا المصلي ولا ينحرف هذا الصائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين عن أقوام عظمت صلاتهم وعظم صيامهم ومع ذلك هانت دماء المسلمين عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرخون من الدين كما يمرخ السهم من الرمية، كفروا أصحاب رسول الله واستباحوا دماءهم. فليس بعد هذا ذنب مع أنهم يقومون الليل ويصومون النهار. فأهم شيء الديانة، الديانة أن يراقبك الله سبحانه وتعالى وأن تستشعر هذا، وهذا أعظم ما يكون عليه المسلم، وهذا الذي يكافئ الله به العبد، يكافئ العبد عليه إن صدق مع الله صدق مع نفسه. أما إذا هذا الدين فلا تسأل، فتسمع الكذب والافتراء والتلبيس والتدليس والحكم على النوايا، تسمع هذا كله وتقول سبحان الله، ألم يقل لي هذا الرجل يوما كذا، ده قد أقسم لي بالله إن كذا، ثم يقسم على خلاف ذلك، ليس من باب حدث ونسب وإنما من باب تعمد وأصر وعاند وتكبر. هذا أمر عجيب. فبعض الناس لا يبالي بالكلمة ولا يبالي بالموقف، بل قد يحكم على النوايا، يقول فلان كان يريد أن يقول كذا، فلان كان يريد أن يقول كذا ولكنه قال كذا من أجل كذا، كان يريد. الله أكبر، اطلع على السرائر واطلع على ما في القلوب، كان يريد أن يقول ولهذا وقف لحظة، فكان يريد أن يقول فقال، وما الذي يدرك أنه كان يريد أن يقول فقال؟ أين ربك الذي تراقبه في نسبة الأقوال إلى الناس؟ أين ربك الذي تراقبه؟ كذب سبحان الله العظيم. ولهذا صدق السلف رحمهم الله تعالى حين وزنوا الرجال بأدق الموازين، لكن فين أين السلف الآن؟ أين ابن معين يحكم ولا أين ابن أحمد يحكم على الناس ولا أين أبو زرعة ولا أين أبو حاتم؟ كل الناس أبو زرعة، كل الناس أحمد، كل الناس ابن المديني الصغير والكبير، كل يحكم الآن. فأهم شيء يا إخواني الدين، إذا عظم الدين عظم القول، عظم الموقف، عظم التصنيف، عظم التأليف، إذا عظم الدين عظم هذا كله، وإذا خف الدين فلا تسأل. فهذا الصحابي ما جعل المسألة مسألة مثلا عادية، حينما يأخذ من إبل الرجل جيادها ويترك له أقل الإبل وهو مأمور أن يأخذ الوسط، إنما حول المسألة إلى مسلك عظيم. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، العلم هذا تدينوا به، أنتم في, في, في عصر يعربد بالعلم للأسف الشديد، عربدة وفجور أشياء عجيبة. فاتقوا الله يا إخوان، إذا كان العلم سيؤدي بك يوما ما إلى هذا فهو وبال عليك، اتق الله، اتق الله. ما تتعلمه من نص عظمه واعمل به وراقب ربك فيه، لك أو عليك، على شيخك أو لشيخك. ولهذا السلف عظمت عندهم النصوص فعملوا بها ولم يتركوا العمل بها وتحاكموا إليها. فهذا الرجل يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، سبحان الله سبحان الله، فالأرض تضيق عليه إن لم يتق الله، وأين السماء التي تظلني وأنا أتعدى أمرا شرعيا مع أنه عائد إلى بيت مال المسلمين. لكن لا يؤخذ من حق رجل معين بغير حق ونقول نتصدق به، لا آتي أسرق جنيها وأقول أنا أضعه في المسجد. لا لا لا تكون الصدقات إلا من طيب، ولا يكون بناء المساجد إلا من طيب. أيها السارق ما ينفعك بناء مسجد، أيها الغاصب ما ينفعك، ما ينفعك نفقات على مساكين. كيف تقع في المحرم ثم تطلب رضا الله بالصدقة المستحبة؟ كيف هذا؟ كيف تكذب وأنت تعلم الناس سنة السواك وتقليم الأظفار ونتف الآباط وأنت تفتري على عباد الله سبحانه وتعالى؟ ألا يظن هذا المتعدي وهذا المفتري أن وراءه ربا؟ إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. ولو مر أمرك في الدنيا فلن يمر في يوم تبلى فيه السرائر، لن يمر. ولهذا أخواني أنا أقول بارك الله فيكم، التدين بالعلم أمر مهم، تعظيم النص أمر مهم، القدوة في الكتب، القدوة في الأئمة الذين تقرأ لهم وتأخذ عنهم، لا تلتفت إلى هذا وذاك. فقائل يقول أحلق لحيتي، وقائل يقول أترك صلاتي، ما هذا العبث؟ لا يا أخي، ليس يمثل إلا نفسه، إنما القدوة في الأئمة الذين عظموا النصوص. خذ من هذا الرجل القدوة في هذا الأمر البسيط، فكيف بالأمر العظيم؟ فإن ناسا يكذبون هذه دركة، وإن ناسا يفترون دركة، وإن ناسا يقلبون الحقائق. المصلي تاركا، والعفيفة زانيا، وهناك أدلة، فتقلب الأمور ليكون الزاني والعفيف، والعفيف هو الزاني، والقاتل هو البريء، والمقتول هو الذي قتل نفسه. إتقان، وإتقان هذا ليس دليل توفيق، وإنما هو خزي. فلا أتقن من إبليس في باب الشر، لا أتقن من إبليس في باب الشر. فلا يفرح الإنسان إذا استطاع أن يلفق، وإذا استطاع أن يفعل ذلك، لأن هذا لن يدرك إبليس، وإنما هو سيئة من سيئات. فهذا الصحابي وهذا الرجل عظم شعائر الله سبحانه وتعالى، فقال حينما أتاه الرجل بناقة عظيمة مململمة، والمململمة يعني الناقة الثمينة، فأبى أن يأخذها، ثم أتاه بأخرى دونها فأبى أن يأخذها، ثم أتاه بأخرى دونها فأخذها، يعني أخذ الوسط. ثم قال يا سلام يا سلام يا أخواني، الموظف والعامل، وحينما يكون الإنسان مسؤول عن المسلمين فيجلس على مكتبه وشعاره هذا، ويصعد منبره وشعاره هذا، ويمسك الميكروفون يعلم الناس وشعاره هذا، ويقف في محرابه وشعاره هذا، أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن أنا خالفت سنة رسول الله؟ يا الله، هذه المادة في المادة رقم كم في الدستور؟ هذه بذل له من المال والعلاوات كم حتى يقولها؟ والله لو أعطيت الواحد راتب 30,000 جنيه في الشهر أو أكثر أو أقل لما رب ذلك فيه هذا الأمر، إلا أن يكون نابعا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن أنا خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أنا خالفت أمر ربي وأمر رسولي. يا الله، لا حكم يراقب، ولا حكومة تأخذ، ولا شيء من ذلك، إنما هي الديانة، والديانة فقط، الديانة التي تجعل الإنسان لا ينام حتى يستحل أخاه من حقه. نعم. قال رحمه الله: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها فقال المصدق: إن ارتجعتها بإبل فسكت. الكوماء مشرفة السنام، والكوم موضع مشرف. والارتجاع قال أبو عبيد: هو أن يقدم الرجل المصر بإبله فيبيعها ثم يشتري بثمنها مثلها أو غيرها، فهي الرجعة. وكذلك هو في الصدقة إذا وجبت على رب المال سن فأخذ مكانها سنا أخرى فتلك التي أخذ رجعة، لأنه ارتجعها من التي وجبت على ربها. ساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. قال: هذا حديث حسن غريب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الزكاة فقال رجل: هي علي، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وابن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري. نعم. فدل هذا على أن الزكاة على أنه لا يجب في مال الإنسان إلا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الزكاة ومن النفقات الواجبة، من الزكاة ومن النفقات الواجبة، سواء للزوجة أو للأولاد أو للبهائم أو للمماليك، مما يجب عليك نفقته. نعم. قال رحمه الله: باب حق المال. قال الله سبحانه وتعالى: ويمنعون الماعون. قال عبد الله بن مسعود: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. ويقال الماعون المعروف كله. وقال أكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة، وأدناها عارية المتاع. ساق بسنده رحمه الله عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بالقوي، وأبو حمزة ميمون الأعور ضعيف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث. قوله: إن في هذا المال حقا سوى الزكاة، وهذا أصح. ويروى: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قيل: ذلك إذا كان في أرض أو جبل غير مملوك. نعم. فالواجب الإنسان يبذل لإخوانه محتاج إليه، إما وجوبا إذا تعلق هذا بحق واجب فلا يمنع الناس حقوقه، وإما على وجه الاستحباب إذا كان على وجه مواساة ومعروف عادي. نعم. فإن مثلا إنسان كان سيهلك وأراد ماء وأنت معك الماء وجب عليك بذله، أو معك طعام وهو سيهلك وجب عليك بذله، فلا تمنع ما يجب عليك حينئذ إذا كان هذا يتعين عليك. أما إذا كان لا يتعين عليك، بمعنى أن هذا الأمر من باب فقط الإحسان، فإنك لا تمنع أعطيه إياه، هذا من باب الاستحباب والإحسان إلى إخوانك. إنما إذا تعين عليك هذا يجب عليك، إذا تعين وجب عليك. نعم. أنت معك حبل ورجل يغرق، ولو أعطيته الحبل أنقذته، لا تعطيه إياه؟ أنت منعت الآن ما يجب عليك، فأنت قاتل هذه النفس إن كنت قادرا على إنقاذ وتركته، فأنت قاتل له. فلا يمنع الإنسان ما يتعين عليه تجاه الناس، أما ما لا يتعين عليه فهذا من باب الاستحباب والاستحسان. نعم. قال رحمه الله: باب صدقة الفطر. ساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض. طيب،